وارث سليمان داود. الله الله الله ما شاء الله. وارث سليمان داود. وقال يا أيها الناس الله. وهم لا يشعرون. حتى لقالت نملة ما شاء الله ما شاء الله ضيفت عليك عليك يا حتى لا يحطمنكم سليمان وجنودكم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولنا وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك عليك. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي وتفقد الطير فقال ما وتفقد الطير فقال ما لي فقال ما لي وتفقد الطير فقال ما فقال ما لي لا أرى الهدهد فقال ما لي لا أرى الهدهد فقال ما لي لا أرى الهدهد وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين وتفقد الطير فقال ما لي ما أرى الهدهد أن كان من الغائبين وجئتك من سبأ بنبأ يقين عليك يا محمد. نعم الله عليك. نعم الله أكبر. فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد في الختام. أما الأساتذة الموجودين هم اللي يأمروك بالختام أو القراءة. إحنا لا نملك أي حاجة. خلينا في قصة سيدنا. عايزين نشوف الهدهد. نعم. هي الخبر اللي جابه من قبيل السبع. طب هو الخبر طيب إحنا ما عرفناش هو الخبر اللي حتدركه ولا لا. وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش وجدتها وقومها وجدتها وقومها وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وجدتها وقومها وجدتها وقومها وجدتها وقومها يسجدون للشمس من وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. راحتك يا شيخ اشرف العالم. سؤال مراد برضه هنسمعه ان انزلناه في الاتحاد بس براحتك نشوفوا الدنيا بعد كده هيجيبها ولا هيجيبهاش براحتك عايزينها تخضع وتؤمن بالله هي القول تحت الله يسجدوا لله الله يسجدوا محمد. الله لك.